أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أو البقر؟ الكبش أفضل، ضحية الغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقرة أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع 100 من الإبل، فالمقصود أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل، الناقة عن 7 والبقرة عن 7 كله طيب.